بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. فمعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم أمران اثنان. الأمر الأول ما ذكره رحمه الله في أول الفصل، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرونهم إلا بخير، ويترضون عنهم ويحبونهم ويدعون لهم ويمتثلون ما جاء في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الأمر الأول، أي الولاء لهم. الأمر الثاني البراء، ومعنى البراء هنا التبرؤ ممن يبغضهم. فالواجب في حق الصحابة علينا أمران، محبتهم والترضي عنهم، والأمر الثاني التبري ممن يبغضهم ويسبهم. لذلك قال رحمه الله ويتبرؤون من طريقة روافض، لما ذكر الركن الأول في حق الصحابة وهو محبتهم في أول الفصل قال: فصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. سلامة القلوب نقاؤها، فلا يكون في صدرهم ضيم ولا بغض ولا حقد عليهم، وألسنتهم كذلك سالمة بالثناء لهم والترضي عنهم والدعاء لهم. هنا قال على الضد من ذلك في البراء ممن يعادي ذلك المعتقد، قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة يعني بقلوبهم، ويسبونهم يعني بألسنتهم. وهذا كما في الركن الأول سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم يقابل الروافض في بغضهم، في بغضهم في قوله بغضهم، وسلامة قلوبهم هنا قال وسبهم. فأهل السنة سلامة القلوب والألسن، الرافضة يجب علينا أن نتبرأ من ذلك المعتقد، يعني لا يكفي في أصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة فقط، بل يجب علينا أن نتبرأ ممن يعتقد ويسير على ما سار عليه الرافضة من بغض الصحابة وسبهم. فلا يكفي الركن الأول، بل لابد من التبري منهم. لذلك قالوا ويتبرؤون من طريقة الروافض. الروافض سموا روافض روافضا لأنهم أتوا إلى حفيد الحسين وهو زيد بن علي فقالوا: من خير الأمة بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر وعمر وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يريدان تقديم علي عليهما. فلما قال تلك المقالة رفضوا وابتعدوا عنه وقاموا، لأنه لم يسر على ما اعتقد ما يعتقدونه فرفضوا، فسموا بذلك رافضة. وإذا قلنا في تسميتهم بشيعة يعني بحسب ما يزعمونه هم، فهم يزعمون بأنهم شيعة وأنصار آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا رافضة باعتبار ما صدر منهم في أمرهم في أول افتراقهم عن أهل السنة، وإذا قلنا شيعة بحسب ما زعموه من ذلك. فقالوا يتبرؤون من طريقة الروافض الذين عندهم أمران: يبغضون الصحابة ويسبونهم بغض، فقلوبهم مليئة بكراهة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولملء قلوبهم بذلك تفيض تلك القلوب بالنتن بالمسبة. ودينهم أي الروافض قائم على أمرين: اللعن والمسبة، والأمر الثاني الشرك والعياذ بالله. فهم عبدة أوثان ويسبون الصحابة رضي الله عنهم. ومسبة الصحابة ليس تنقصا في ذوات الصحابة فحسب، بل هو تنقص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد اختار على زعمهم شر الناس ليكونوا أنصاره على هذا الدين والعياذ بالله، وأيضا ليس مذبه مذمة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مذمة أيضا لرب العالمين. فهم يزعمون بأن الله عز وجل خلق شر الخلق لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسبونهم. ومقصدهم في جميع ذلك صد وبغض وصد الناس عن اتباع هذا الدين، فيقولون إذا كان المبلغ لكم هم هؤلاء شر الناس الذين لعنهم، فدل على أن الدين الذي وصل إليكم دين محرف وباطل والعياذ بالله. وهذا ما يصلون إليه، وهو التشكيك في معتقد دين الإسلام. فسب الصحابة ليس متعلقا بذواتهم فقط، وإنما هو فيه مسبة لرب العالمين، ومسبة للدين، ومسبة لنبي هذا الدين والعياذ بالله. والشيطان له خطوات وله أفعال ليوقع من يشاء، ليوقع من أراد الله إضلاله في ذلك الفخ، وهو كره ومسبة الصحابة رضي الله عنهم. وهو أيضا خلاف الفطر، فإن الفطرة سعت وتسعى إلى الافتخار بالآباء والأمجاد، فهؤلاء طمسوا سير وأفعال وأعمال ذلك الجيل العظيم الرعيل الأول الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون. فخير الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، والله عز وجل أخبر بأنهم جميعا في الجنة كما قال سبحانه: وكلا وعد الله الحسنى، يعني من أنفق من قبل فتح أو قاتل فكلهم من أصحاب الجنة. فواجب علينا الترضي عنهم، لأن الله قد ترضى عنهم كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نرضى عنهم لأن الله قد رضي عنهم، وندعو. وإذا قلنا رضي الله عنهم هذا دعاء وأيضا إخبار، يعني نخبر بأن الله قد رضي عنهم، ندعو الله بأن الله قد رضي عنهم وقد فعل. نقول: اللهم ارضى عنهم، وأنت يا رب قد رضيت عنهم، فزد رضا على رضا عليهم رضي الله عنهم أجمعين. هذه الطائفة الأولى منهج أهل السنة والجماعة، يتبرؤون من الروافض في حق الصحابة. الطائفة الثانية قال: والنواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الأول في جميع الصحابة، تمام. الأمر الثاني في آل البيت، أيضا يتبرؤون ممن يبغض أهل البيت. والواجب علينا في أهل البيت نقول كما هو واجب علينا في الصحابة، أمران اثنان: الأمر الأول الولاء، والأمر الثاني البراء. الولاء نحبهم ونتولاهم ونذكرهم بالخير أهل البيت، لذلك قال المصنف: ويتولون أهل بيت رسول الله ويحبون ويوالون أهل بيت رسول ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. هذا الركن الأول وسبق لكم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. الركن الثاني ذكر هنا، قال: وطريق والنواصب، يعني يتبرؤون من طريقة النواصب. ما هي طريقة النواصب؟ يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، بالمسبة والمذمة، بالقول والعمل، يدخل فيه عمل القلب ويدخل فيه أيضا أي عمل يدعو إلى ذلك، من مثلا قتالهم أو تصنيف المصنفات ضدهم ونحو ذلك. وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداء لآل البيت. فالروافض والنواصب طرفا نقيض، الروافض يغلون في أهل البيت، النواصب يعادون أهل البيت، تمام. هذا الروافض وهذا النواصب. أهل السنة يتبرؤون من هذه الطريقة في الصحابة جميعا، ويتبرؤون أيضا من طريقة النواصب في أهل البيت. هنا معتقدهم في الصحابة وفي أهل البيت، في المحبة وفي بغض من يعاديهم، محبة الصحابة وآل البيت وبغض من يعادي الصحابة، أهل البيت ويتبرؤون منهم. ثم قال ويمسكون عما شجر بينهم. الصحابة رضي الله عنهم بحكمة الله سبحانه وتعالى وهم بشر وقع منهم ما وقع في موقعة الجمل وصفين باجتهاد منهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوع تلك الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، ومن الصحابة من اعتزل تلك الفتن، ومنهم من وقع فيها باجتهاد منه رضي الله عنهم جميعا. ومعتقد أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيما وقع بين الصحابة من اجتهاد بينهم في من القتال في الجمل وصفين وغيرها، وإنما معتقدهم ما ذكر رحمه الله، قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، فلا يكثرون من القراءة في ذلك إلا لحاجة، ولا يتتبعون ما حدث بينهم، لا ما يجوز، وإنما يمسكون ما شجر عما شجر بين الصحابة، يمسكون بالقول ويمسكون أبصارهم بالبحث عما حدث بينهم، ويمسكون أيضا بنانهم فلا يكتبوا ما حدث بين الصحابة من مذمة ونحوها، وإنما لا يصار إلى ذلك إلا في حال حاجة والضرورة للرد على المعادين. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون، يعني معتقدهم فيما شجر بين الصحابة أمران، الأمر الأول الإمساك، والأمر الثاني يعتقدون بأن ما شجر بين الصحابة لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول ويقولون إن هذه الآثار المروية يعني فيما وقع بينهم منها ما هو كذب، قد كذب على الصحابة رضي الله عنهم فيها، فقد صنفت مصنفات في عصر بني أمية ليعادوا بها ضد دولتهم، فمنها ما هو كذب اغتنمه الأعداء وابتدعوا فيه ما هو ضلال وليس من الصدق في شيء. هذا القسم الأول، منها ما هو كذب. القسم الثاني له أصل لكن زيد فيه أو نقص في الخبر أو غير فيه نوجه، يعني حرف ذلك الخبر، له أصل لكن زيد فيه من الأخبار أو نقص فيه من الأحداث أو حرف فيه ما وقع فيه من الوقائع، حرف. هذا الأمر الثاني، الأول كذب، الأمر الثاني وقع فيه التحريف بزيادة أو نقص أو تغيير عن وجهه. القسم الثالث قال والصحيح منه، وهو قليل، يعني الصحيح الثابت في موقع منه الصحابة هم، أي الصحابة هم فيه معذورون، يعني ما حدث فيه يقينا بينهم من الاقتتال كلاهما على أجر، إما منهم من هو مأجور بأجرين اثنين مضاعف له الأجر لاجتهاده وإصابته الحق، ومنهم ما هو مأجور بأجر واحد لاجتهاده لكن أخطأ الحق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني أجر الاجتهاد. والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في إظهار الحق، منهم من حالف الحق فأصاب، ومنهم من اجتهد لكن ما حالفه الحق فله أجر ذلك الاجتهاد. وعلى كل هذه الأمور الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم فيه مأجورون، فمن كذب عليهم مأجور لأنه كذب عليه، ومن حرف أو زيد أو نقص فيه مأجور لأنه أيضا كذب عليه، والأمر الثالث مأجور لأنه إما أن يكون قد اجتهد فأصاب فضعف أجره، وإما أن يكون اجتهد ولم يصب فلم يضاعف أجره، وهذا فيما حدث بين الصحابة. وأما ما يقع من بعض أفراد الصحابة من الذنوب مثل السرقة أو الزنا كقصة ماعز أو المخزومية التي سرقت، فيأتي ذكر المصنف فيه رحمه الله، يعني على سبيل الأفراد ما سبق على سبيل جماعة الصحابة وعموم الصحابة رضي الله عنهم منهم في أخبارهم. فإذا سمعت ما شجر بين الصحابة لا تخوض فيه. فمذهب أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون إذا قيل حدث بينهم كذا وكذا قل لا، تقول الأخبار المروية في أحوالهم ثلاث أمور: كذب، محرف وإن كان منه صحيح، والصحيح منه مأجورون على أجرين أو على أجر واحد رضي الله عنه. وبهذا يكون قلب المسلم سليم الصدر، ناصع، محب للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم مأجورون في اجتهادهم في حياتهم، ويجري عليهم أجرهم بعد مماتهم لكثرة الافتراء والكذب عليهم رضي الله عنهم. فتبين مما سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة أمران: ولا وبراء، يوالون الصحابة رضي الله عنهم ويحبونهم، يتولونهم ويحبونهم، وقلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة، كما قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة والأمر الثاني التبري ممن يخالف ذلك المعتقد وهم الرافضة. وفي آل البيت أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ويتولونهم، وأيضا يتبرؤون ممن يبغضهم وهم النواصب. وهناك فئة ثالثة تبغض جميع الصحابة: آل البيت وعموم الصحابة، وهم الخوارج. أعم، النواصب فرقة من الخوارج، النواصب آل البيت فقط ينصبون العداء لأهل البيت، الخوارج لا، يكفرون عموم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويخصون بالبغض علي رضي الله عنه، وهو الذي قد حرقهم. وموقف المسلم مما وقع بين الصحابة الإمساك عما شجر بينهم، وعدم كثرة قراءة ما وقع بينهم. والحق مع علي رضي الله عنه ومعاوية مجتهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عمار تقتله فيه الباغية، ونترضى عنهم جميعا ونعتقد بأنهم جميعا من أهل الجنة ومن أنصار هذا الدين رضي الله عنهم وارضاهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.